بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا وفقها في الدين يا رب العالمين. يقول الله تعالى في محكم آياته: وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة، والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم، ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. هذا التقسيم الثلاثي جاء بناء على ماذا؟ لماذا كان التقسيم الإلهي للإنسان على ثلاث طبقات؟ هذا التقسيم في الآخرة: وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب اليمين وأصحاب الشمال والسابقون. كل تقسيم في الآخرة يأتي بناء على حركة في الدنيا. هذه الحركة في الدنيا حتى تقوم حضارة بناء الإنسان لا بد من وجود طبقات وأنواع في البشر. ومن آياته اختلاف ألسنتكم وألوانكم. فلو نظرنا إلى حضارتنا الإسلامية، بل إلى الحضارات الإنسانية بدءا من سيدنا نوح عليه السلام إلى نبينا إلى زماننا، سنجد أن هنالك اختلاف في تنوع الشخصيات. فشخصية تأتي متبتلة عابدة زاهدة، وشخصية أخرى عاملة بناءة متحركة في المجتمعات، شخصية عالمة، شخصية محاربة، شخصية قائدة، شخصية معتزلة. الناس تعتزل الناس. هذا التنوع يجب أن يستوعبه كل منا وأن يعذر الآخر. فأنت إن كنت في نفسيتك معتزل للناس فلا تكره الناس جميعا على هواك، إنما اعذر الآخرين في هواهم. فقد قال سبحانه: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجة. الشرعة هي القانون والنظام الإلهي، الشريعة. المنهاج أسلوب التطبيق. فمنهم من يطبق الشريعة عن طريق العبادة، ومنهم من يطبقها عن طريق القيادة، ومنهم من يطبقها عن طريق العمل. فالأنبياء نماذج الاختلاف. فانظر إلى سيدنا نوح عليه السلام يتنقل خلال 950 سنة في ساحات الدعوة، وينتهي في نجارة سفينة، وكلما مر عليه قوم ملأ من قومه سخروا منه. لماذا؟ لأنه كان في حالة الدعوة ثم اتجه إلى النجارة. تأتي إلى سيدنا نوح وصفه الله تعالى أنه أواه حليم. تأتي إلى سيدنا يعقوب، إسحاق، إسماعيل، كل له صورة من صور الحياة. تأتي إلى سيدنا سليمان وإذا بك تسمعه يقول: رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. تأتي إلى سيدنا داود وإذا عنده مصنع للصناعات الحربية: وعلمناه صنعة لبوس لكم. تأتي إلى سيدنا موسى عليه السلام فإذا هو صاحب رعي وصاحب إبهار بالمعجزات الخارقة، يتحدث السحرة ويتحدث عن طريق علم علمه الله. تأتي إلى سيدنا عيسى تراه طبيبا يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله. تأتي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يخير بين أن يكون ملك النبي أو عبد النبي، فيقول: بل عبد النبي، أجوع يوما فأصبر وأشبع يوما فأشكر. كل نبي يعطيك صورة من صور بناء الحضارة الإنسانية. ولهذا حتى لا نقع في التطرف ولا يفرض بعضنا على البعض الآخر منهجه، أفرض عليك الشريعة وليس المنهج. المنهج هناك من يطبق بطريقة عمر بن عبد العزيز، وهناك من يطبق بطريقة عثمان بن عفان، وهناك من يطبق على طريقة سيدنا علي. كل له منهج. ويوم اختلف منهج التطبيق للشريعة أمام النبي صلى الله عليه وآله وسلم عذر الصحابة بعضهم. فلما وقع أسرى بدر في يد النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما ترون؟ قال الصديق: نأخذ من غنيهم الفداء وفقيرهم نتركه. قال: ما ترى يا عمر؟ قال: تعطيني أقاربي فأضرب عنقهم، وتعطي عليا أقاربه فيضرب أعناقهم، وتعطي أبا بكر أقاربه فيضرب أعناقهم. ما ترى يا عثمان؟ قال: يا رسول الله، قد أغنانا الله عن قريش، فغنيهم نمن عليه بالفك، نفك من الأسر، وفقيرهم نكرمه نعطيه ونصرفه حتى يعلموا أننا لسنا مثلهم، لسنا مثلهم. قال: ما ترى يا علي؟ قال: نحفر خندقا ونعرض عليهم الإسلام، فمن أسلم صار منا، ومن بقي على كفره أشعلنا النار وألقيناه في الخندق وانتهينا ثم ردمناه. هذا الاختلاف في تطبيق الشريعة لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجة. فانتبهوا إلى أن الشريعة هي النظام، القانون. تطبيق القانون كيف يتم؟ وهذا ما حدث في زمن سيدنا عمر لما جاءه اتهام للمغيرة ابن شعبة رضي الله عنه أن المغيرة وقع في الزنا وهو واليه على العراق، وجاء به ووضعه في السجن وبدأ التحقيق، وجاء شهود أربعة شهدوا على المغيرة وكاد أن يوجهه إلى الرجم وهو صحابي جليل، ولكن كان سيدنا عمر يحاول دائما أن يتحقق قبل تطبيق العقوبة ولو كان أربع شهود. فأرسل إلى أبي الحسن وقال: ما ترى يا علي؟ قال: أين الشهود؟ قال: هم أولئك في المسجد، الأربع البيركين جنب بعضهم. أين المغيرة؟ قال له: في السجن، المغيرة عم بستنى تنفيذ الحد. قال: دعهم لي يا أمير المؤمنين. قال: ماذا ستفعل؟ قال: مر سالم أن يكون في طاعتي. سالم هو تقريبا رئيس الحرس الجمهوري عند سيدنا عمر. قال: يا سالم، خذ هؤلاء الأربعة وضع كل واحد في بيت وأغلق عليه، ولا تطعمهم إلا القليل، ولا تسقهم إلا الماء غير العذب اللي إله ملوحة شوي. وتركهم على ذلك أيام، ثلاثة أربع أيام، تركهم أكل قليل، ماء ما هو حلو كتير، فبدأت أجسادهم تضعف. فجاء بالأول وقال: أنت شهدت على المغيرة بن شعبة أنك رأيته بأم عينك يقع في الحرام، فإياك أن تكذب، فهل رأيت بعينك كل شيء في كل شيء؟ قال: نعم. صاح سيدنا علي بصوت مرتفع: الله أكبر، برئ المغيرة، مع أن الشهادة أثبتت الحكم. ولكن الثلاثة اللي في الغرف الثانية سمعوا صوت سيدنا علي عم بقول الله أكبر برئ المغيرة. أعده إلى غرفته يا سالم وأتني بالثاني. إذن عم حقق معنى علي. جاء بالثاني، سألوا نفس السؤال، قال: نعم، رأيت كل شيء في كل شيء. قال: الله أكبر برئ المغيرة، مع أنه صاروا شهادين على المغيرة. إذن هو عبساوي منهاج لتطبيق الشريعة. هذا المنهاج لا يستوعبه العقل، كيف عبساوي هيك سيدنا علي؟ الحقيقة أنه اتهم المغيرة وليس برئة. جاب الثالث كمان نفس القضية، كيف رأيت؟ قال له: رأيت كل شيء. رأيت بعينك؟ رأيت بعيني. المغيرة؟ المغيرة، مع امرأة؟ مع امرأة. صح، الله أكبر برئ المغيرة. جاب الرابع قال له: إن جماعتك صدقوا فلا تكذب. وخف الله وضعه بين عينيك، فعذاب الدنيا خير من عذاب الآخرة، فإن نجا أصحابك من العذاب فإياك أن تلقي بنفسك في العذاب. قال: والله يا أبا الحسن ما رأينا مغيرة ولا رأينا امرأة، إنما رأينا جسما يعلو ويهبط، من صاحبه لا نعرف. انفسخت الشهادة كلها، لأنه الرابع بدأ 4 شهود، فالرابع أعلن أنه ما رأى شيء. فجاب 3 وأعاد التحقيق معهم، فجلد 4 لأنهم اتهموا سيدنا المغيرة اتهام. فإذا ماذا فعل سيدنا علي في هذه القضية؟ استعمل منهاجا لتطبيق الشريعة، وهذا نراه في بناء أمتنا. نحن خلال دروسنا عن التابعين وعن الصحابة رضي الله عنهم نرى كل صحابي حاول أن يطبق الشريعة عن طريق منهج، عن طريق أسلوب. فسيدنا أبو بكر رضي الله عنه طبق الشريعة بمنهاج الحكمة، سيدنا عمر طبق الشريعة بمنهاج العدل، سيدنا عثمان طريق الكرم، سيدنا علي طريق العلم، إني لا أعلم أو لا أعرف طرق السماء، وما تناقض واحد مع واحد وما انتقد واحد واحدة. وهذا اليوم ما يفرق مجتمعنا. أنا اليوم أجد في الجامع الآخر شيخ يدرس التصوف، وآخر يدرس علوم الحديث، وآخر يدرس علوم التفسير، وآخر يدرس علوم الاجتماع في الجامع مدرس. فيأتيني بعض الشباب يقولون: شيخنا فلان يدرس علوم التفسير، هلا وقت التفسير، هلا لازم يعلمكم الجهاد ويعلمكم اللغة الإنجليزية إذن هو يريد أن تبنى الحضارة على منهجه فقط. والله تعالى جعل لكل منا شرعة ومنهاجا، فيجب أن نستوعب تلون بناء الحضارة. فمن هنا نجد أن سيدنا أبا بكر وعمر رضي الله عنهما اختلفا في رجل واحد، اختلفا في رجل واحد هو خالد بن الوليد. فكان سيدنا عمر يقول لسيدنا أبي بكر: اعزل خالدا من القيادة، وضع أبا عبيدة، وضع خالدا تحت إمرة أبي عبيدة. فيقول سيدنا أبو بكر: يا عمر كيف أغمد سيفا سله الله على المشركين، اسمه سيف الله، كيف تريد مني أن أغمد سيفا سله الله على المشركين؟ فلا يعزله. لما جاء الخلافة أو جاءت الخلافة لسيدنا عمر، كان أول قرار أصدره عزل خالد. يا ترى لماذا أبقى سيدنا أبو بكر خالد، ولماذا عزل سيدنا عمر خالد؟ هل كان هنالك عذر في خالد أم اختلاف في تطبيق المنهج؟ كان اختلاف في تطبيق المنهج. فقال سيدنا عمر: والله ما عزلت خالد لضعف في دينه ولا لتقصير في عمله، إنما رأيت الناس يتكلون على خالد، الجيوش صارت تقول خالد خالد خالد خالد، فخفت أن يكل الله الناس إلى خالد فيعذبهم، يقول لهم أنتوا عم تنتصروا من بيا أم بخالد، لسه خالد خالد، رح أعزل خالد لأشوف رح تنتصروا ولا ما رح تنتصروا. فإذا سيدنا عمر عزل خالد لأنه لا يحب خالد؟ لا، عزل خالد خوفا على خالد وعلى المسلمين. سيدنا خالد تأثر في ذلك، زعل حينما جاءه كتاب العزل، قرأه واقترب من سيدنا أبو عبيدة وسلم عليه بالأمارة، وكان يوم النصر بالنسبة لسيدنا خالد، كان فاتح بلاد الشام يومه، نهاية غزوة اليرموك. فقال: السلام عليك أيها الأمير. ابتسم سيدنا أبو عبيدة، قال: أنت أميرنا؟ قال: لا، جاءني عزل عمر فقد عزلني ووضعك أميرا. سيدنا عمر بعت رسالتين، رسالة لخالد بعزله، ورسالة إلى أبي عبيدة بتأميره، ويوصي: يا أبا عبيدة اجعل خالدا كعينيك وكيديك، فوجههما حيث تريد، يعني ما تشوف خالد وتنسى، لا دير بالك على خالد. فقال سيدنا خالد: يا أبا عبيدة، اجلس أنت في الشام في الجابية ووجهني حيث تريد، أنا مجند صرت عندك. قال: أين تريد أن نفتح يا خالد؟ قال له: نفتح حمص. قال له: إلى حمص، روح على حمص. يبعث له رسالة سيدنا خالد، بدل ما يرفع لسيدنا عمر يرفع لسيدنا أبو عبيدة: أيها الأمير، من الله علينا بفتح حمص. يكتب سيدنا أبو عبيدة: أمير المؤمنين، لقد ذهب خالد إلى حمص ففتحها الله عليه. تجي رسالة ثانية: لقد ذهب خالد إلى حلب ففتحها الله عليه. لقد ذهب خالد إلى المعرة ففتحها الله عليه. سيدنا عمر يقرأ الكتب ويبتسم ويقول: عزلت خالدا فأبى خالد إلا أن يؤمر نفسه. تم أمير. إذن هذا اسم تطبيق المنهج، وهذه تصير مع أولادك. ولد تعامله بالشدة، وولد إن عاملته بالشدة عاملك بالعنف. زوجة تعاملها بالرحمة، وزوجة تعاملها بالقوة، وزوجة تعاملها بالمال، وزوجة تعاملها بالحكمة. مو كلها تكون تتزوجوا أربع زوجات، لا، يعني بقول نوع الزوجة تعامل هيك. ما تفكروا فورا أنه واحد لازم يكون عنده أربع زوجات وكل واحدة عاملة شكل، لا. في هذا الزمان إذا حسنت تعامل زوجة بكون أنت من العاقلين. إذن هذا المنهج نراه في حياة التابعين. نرى في حياة التابعين، تحدثنا عن محمد بن الحنفية، عن طاووس، عن الربيع، كل واحد منهم رأينا له منهج في تطبيق الشريعة. اليوم صاحبنا له منهج جديد، هذا المنهج في الذكاء. كان من أذكى التابعين، ووضع ذكاءه في تطبيق العدل بين الناس. إذن سيدنا الربيع بن خثيم وضع زهده في تربية الناس، محمد بن الحنفية وضع حكمته في التقارب بين الناس، واحد آخر وضع ماله في خدمة الناس. صاحبنا اليوم قال عنه العرب: إقدام عمرو في سماحة حاتم، في حلم أحنف، في ذكاء إياس. وهذا أمر اشتهر في العالم الإسلامي، أن عمرو بن معدي كرب كل العرب تقول عن شجعانها: هذا أشجع بني تميم، هذا أشجع بني عدي، هذا أشجع بني مرة، إلا عمرو ابن معدي كرب فهو أشجع العرب. كان يعطى أنه أشجع العرب. وهذا الشجاع رحمه الله الذي فعل وفعل يوم القادسية من يشري نفسه لله، عمرو بن معدي كرب، مات عطشانا في الصحراء، ضاع في الصحراء ومات عطشا، إقدام عمرو. فهذا الإقدام أوصله إلى أن يموت في الصحراء عطشا رضي الله عنه. في سماحة حاتم، حاتم ما مر في تاريخ العرب قبل النبي صلى الله عليه وسلم مثل حاتم قبل النبي، أما بعد النبي سيدنا أبو بكر أكرم ألف مرة من حاتم. حينما يقول له: ما تركت عيالك يا أبو بكر؟ يقول: تركت لهم الله ورسوله. ولكن حاتم في الجاهلية ما بقي أكرم منه، وحوادثه شهيرة. في حلم أحنف، الأحنف بن قيس كان مشهور بالحلم، حتى أن من أراد إغاظته يغتاظ من كتر حلمه، يعني يأتي واحد ومتقصد أن يغيظه فما يغتاظ، حليم، فاللي جاي يغيظه يتفجر غيظا من حلم أحنف. ثم قال: في ذكاء إياسي. من هو هذا الإياس الذي قالت عنه العرب أنه من أذكى الناس؟ هذا الرجل ولد متأخرا ورأى بعض الصحابة، وأول من أظهره هو سيدنا عمر بن عبد العزيز. جلس ليلة أرقا ما يحسن ينام، فقال له واليه على العراق: لماذا أنت أرق يا أمير المؤمنين؟ قال: أريد قاضيا للبصرة يقيم بين الناس موازين العدل، أن أضع قاضيا في البصرة يقوم بالعدل. إذن أمير المؤمنين اللي جيوشه تمتد من المغرب إلى الصين ما نام ليلته من أجل قاضي واحد يضعه على البصرة. الله يعين وزراء العدل الآن في العالم الإسلامي، واللي عندهم قضاة ما في أكثر منهم وبعينوهم بشخطة ألم، فلان بعينه مشان قاضي واحد ما نام طول الليل. سيدنا عمر بن عبد العزيز يريد قاضيا للبصرة. فدعا واليه على العراق عدي بن أرطاه وكان في دمشق، وقال: يا عدي، أريد قاضي للبصرة من أهل التقوى والصلاح واستخراج الأحكام. ولماذا البصرة؟ لأن البصرة كانت توازي دمشق والمدينة، عاصمة قوية فيها كل العلماء وكل الأمم متداخلة، فبده قاضي يستطيع أن يوصل الحق إلى أهله. فقال: من أين آتيك به يا أمير المؤمنين؟ قال: اجمع رجلين وانظر أيهما خير لنوله، إياس بن معاوية المزني والقاسم بن ربيعة الحارثي، وكلاهما من العلماء التابعين، من العلماء الذين حضروا على الصحابة. القاسم بن ربيعة، إياس بن معاوية من بني مزنة المزني. جمع عدي بن أرطاه إياسا والقاسم، انظروا كيف يولى القضاء، بده يصير قاضي البصرة، بده يعرض هذا المنصب على هذين الرجلين، كل واحد بده يظهر بقى شهاداته العلمية والفكرية ويؤيد نفسه بحجج حتى يصير هو القاضي. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: قاض في الجنة وقاضيان في النار. فقال عدي: يا إياس ويا قاسم، إن أمير المؤمنين أمرني أن أولي أحدكما قضاء البصرة، فماذا تريان؟ كل واحد يعرض عن عندي حجته. فقال إياس: يا أمير العراقي، والله لن تجد مثل القاسم، فإنه عالم فقيه ذو فضل وذو خير وذو علم. فقال القاسم: يا أمير العراق، والله إن إياس لم يقل الحقيقة، والله إنما وصفني بأوصافه، فهو الفقيه العالم الزكي الحري، فإن وضعته وقفت غدا بين يدي الله وليس عليك سؤال، وإن وضعتني قد أضيعك وأضيع نفسي. إذن كل واحد عم بيهرب منها، ما هو كل واحد عم بيقول أنا. بيجي واحد بوسطك، بيجيني كتير ناس بقول لي: استاذ الله يخليك، نعم، وظف لي بنتي. وين اوظف لك اياها؟ بيجوا لعندي: والله استاذ في المحل الفلاني. المحل الفلاني فيه 800 رجل، شلون تحط بنتك بيناتهم؟ والشيخ احمد يتوسط لك في توظيفها؟ شلون؟ قال: مشان يعني نستعين لك هال5000 ورقه، روح اشتغل انت عامل، ولا تحط بنتك بين 300 رجل. على ماذا؟ فوصلنا إلى مرحلة لا نستوعب أن المال العام إن لم يقم صاحبه بحقه فهو حرام. يعني صرت إمام جامع، صرت مدرس، صرت طبيب في الحكومة، في الكذا، إياك أن تعتبر أنه هذا المال العام حرام. المال العام عذابه أشد من العذاب المال الخاص. لما بوظفك عندي يوم القيامة أنا اللي بحاسبك إذا أخطأت، أما لما بتوظفك الدولة عندها اللي بده يحاسبك الشعب كله إذا ما قمت بعملك، أنت مسؤول أمام الأمة بأجمعها. لذلك كل منهما كان يلقي بالقضاء على الآخر. فنظر إليهم أمير العراق وقال: اتفقا على واحد منكما فوالله لن تخرجا من هذا المجلس حتى تحسما لي هذا الأمر. بقى أنت بتشرف عليه. فقال إياس: أيها الأمير، هون ببدأ الذكاء، سل عني وعن القاسم الحسن البصري ومحمد بن سيرين، فهذول علماء التابعين. نحن حكينا عن الحسن البصري وعن محمد بن سيرين. قال له سله، سل الحسن البصري ومحمد بن سيرين عني وعن القاسم. والعجيب أن إياس لم يكن يجتمع بهما، أما القاسم فكان تلميذهما. انتبهت وين وجهه لسيدنا لأعدي بن أرطاة؟ قال له اسأل الحسن البصري واسأل ابن سيرين، قل له ما رأيكما بالقاسم وما رأيكما بإياس؟ هن ما بيعرفوا إياس، الساعه ما تعرفوا عليه، أما القاسم تلميذهم. فبدوا يقولوا له القاسم طالب علم مليح كذا، بيكون ورطوا للقاسم. وكان القاسم يزورهما وإياس لا يربطه بهما رابطة، فعلم القاسم أن إياسا قد ورطه، فقال: أيها الأمير، لا تسأل أحدا عني، لا تسأل ابن سيرين ولا الحسن البصري، فوالله الذي لا إله إلا هو إن إياسا أفقه مني في دين الله. أوه، صار في قسم، والقسم بيوم قسم. إنه أعلم بالقضاء وأزكى في استجلاب الخصماء، فوالله إنما أراد أن يصرفك عنه، فإن كنت كاذبا أيها الأمير، أنا حلفت يمين بالله العظيم، فإن كنت كاذبا في قسمي فلا يحل لك أن تضعني في القضاء وأنا أكذب، وإن كنت صادقا فلا يجوز أن تكذبني فيما قلت لك أن إياس خير مني. خرج منا القاسم. فالتفت إياس وقال: أيها الأمير، ناشدتك الله، إنك جئت برجل دعوته إلى القضاء، القاسم جبته لتحطه على القضاء، فعرف أنه سيقف على شفير جهنم، فنجى نفسه بيمين سيدفع كفارتها إن وليت القضاء، فلا يلبس أن يستغفر وأن أقع أنا في جهنم، دي يشلفني في جهنم هاليمين هذا. فقال عدي: إن من يفهم مثل فهمك يا إياس يجب أن يكون القاضي. شلون استنبطت حكيت اليمين وشفير جهنم وكذا؟ أنت القاضي يا إياس. ووجهه ليكون قاضي البصرة. انتبهت على الحوار؟ على ماذا؟ وكان القاضي قاضي يعزل الأمير، كان القاضي، يعني ما هو القاضي بكون عدد من المحامين سماسرة له ببيعوا بيشتروا في القضاء، لا، كان القاضي قاض في الجنة. فكلاهما كان يهرب. وتولى إياس القضاء، وكان رحمه الله يبكي يوم ولي القضاء ويقول: ما لي وللقضاء بين الناس. وكان من طفولته هذا الشاب في ذكاء عجيب، كان ذكي من طفولته. روي عنه أنه كان يتعلم علم الحساب عند يهودي ولم يتجاوز السابعة من العمر. إياس ابن معاوية عمره 7 سنين، وضعه أبوه ليتعلم الحساب عند رجل يهودي، فاجتمع عند اليهودي أصحابه من اليهود، فقال هذا المعلم لأصحابه: ألا تعجبون من أمر المسلمين؟ فإنهم يزعمون أنهم يأكلون في الجنة ولا يتغوطون. شوفوا المسلمين إيش بحكوا كلام، أنه قال بيأكلوا في الجنة وما بروحوا على الحمام على المرحاض، فعم بتضحكوا وعم بيستهزئوا بالمسلمين. فقال هذا التلميذ اللي عمره 7 أو 9 سنين: أتأذن لي يا معلم أن أعرفك لماذا يأكلون ولا يتغوطون؟ قال: نعم. قال: هل كل ما تأكله في الدنيا يخرج غائطا؟ قال: لا، بل بعضه. قال: وأين يذهب بعضه؟ قال: بعضه يغذي الجسد وبعضه يلقى. قال: فما رأيك أن طعام الجنة كله يغذي الجسد ولا يخرج منه زائد؟ فما المانع من ذلك؟ أنت الآن اعترفت أنه بعضه برو غذاء وبعضه برو على الحمام، فما رأيك إن كان طعام أهل الجنة كله غذاء لا فواضل فيه. قال: قاتلك الله من زكي، لو كنت من معشر يهود لجعلناك حاخاما عندنا. إذن ابن 9 سنين كان في ذكاء. وقد روي أنه دخل دمشق وكان في 14 من عمره، فاختلف مع رجل كبير في السوق، فجاء إلى القاضي، فلما صار بين يدي القاضي ارتفع صوت إياس، فقال القاضي: اخفض صوتك يا غلام، فإن خصمك شيخ مسن ذو قدر. فقال إياس: أيها القاضي، ولكن الحق أكبر منه. إذا هذا كبير الحق أكبر منه. قال: أسكت. قال: إن سكت أيها القاضي فمن ينطق بحجتي؟ فقال القاضي مغضبا: ما أراك تقول إلا باطلة. فقال إياس: لا إله إلا الله محمد رسول الله، أحق هذا أم باطل أيها القاضي؟ عم تقول لي ما بتقول لا باطل؟ لا، رح أحكي لك كلمة بقى. لا إله إلا هذه حق أم باطل؟ فقال القاضي: حق ورب الكعبة، تحدث بما تريد. كان عمره 14 سنة. وروي أن عبد الملك بن مروان دخل البصرة فرأى 4 من شيوخ القراء يمشون خلف إياس، وإياس لم يتجاوز 20 من العمر. فقال عبد الملك: أفل لأصحاب هؤلاء اللحى، يمشون وراء هذا الغلام؟ لسه شباب صغير وهم ماشيين وراء. ثم التفت إلى إياس قال: تعال يا فتى. فتقدم إياس فقال: نعم أيها الأمير. قال: كم سنك؟ سد أمرك. قال: سني سن أسامة بن زيد يوم جعله رسول الله أميرا على الصحابة. فقال عبد الملك: عد وامشي أمامهم فمثلك يمشي أمام الناس. انتبه على السؤال فورا، هذا كلمة في ذكاء إياسي. عرف أنه عبد الملك متضايق أنه هالشاب الصغير يمشي وراء هؤلاء. طيب ليه؟ هي صارت مع بعض في حلب. أحد الشباب صار يطلع على المنبر ولسه صغير كان، فأرسل له شيخ من الشيوخ أنه أنت هلأ بتطلع على المنبر وبتخطب وواوا، فقبل 40 ما بتجي النبوة. فبعت له هذا الشاب ورقة صغيرة، قال: وما تقول في قوله تعالى: وآتيناه الحكم صبيا؟ جنابك تحكم بشيء غير القرآن، وآتيناه الحكم صبيا. فالتقى هذا الشيخ الكبير مع هذا الشاب فقال: سامحني، فقد نظرت إليك باستصغار فأبيت إلا أن تكون كبيرا في جوابك. فإياس نظر إليه عبد الملك بن مروان باستصغار، أنه صغير هذا، فكان الجواب قاطع: كم سنك يا غلام؟ سن أسامة بن زيد حينما قاد الجيش، وضعه الرسول قائد جيش، وكان في الجيش عمر بن الخطاب وعثمان وابن عوف، كانوا جنود عنده. كان عمر سيدنا أسامة يومها 17 سنة. وفي ذات سنة خرج التابعون في البصرة ليرقبوا هلال رمضان، وبينهم أنس بن مالك، وكان أنس قد وصل 100 من العمر، 100 سنة خادم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم دعاه: اللهم أكثر ماله وبارك له وأطل عمره وأدخله الجنة. فتوفي عنده 120 ولد، ومن أغنى الناس، وصار صاحب أطيان، وقال: بقيت الثالثة وهي أن أكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة. فسيدنا أنس خرج معهم، ولما بقولوا أنس أهل البصرة كلهم بمشوا وراه. ليه؟ لأنه خادم النبي صلى الله عليه وسلم. فوقف أهل البصرة ينظرون إلى الهلال، فكلهم لم يرى شيء إلا سيدنا أنس، يقول لهم: ذاك هو الهلال. يطلعوا: ما في هلال، وما أحد يتجرأ أن يقول ما في هلال، ما دام أنس قال في هلال خلاص خادم النبي صادق، ولو ما عم نشوف نحن. قال: فاقترب إياس فنظر في وجه أنس فرأى شعرة من حاجبه على عينه، فاقترب منه ورفع الشعرة وقال: سيدي هل ترى الهلال؟ نظر قال: غاب عني الهلال. قال: إنما هو هلال حاجبك. هلال حاجبك. قال: فهاب الناس أن يقولوا لأنس ذلك، فقال إياس ابن معاوية: إنما أمرنا أن نعلم ونتعلم، ولو كان واحد عمره 100 سنة، فما المانع أن يتعلم من إنسان عمره 10 سنين و15 سنة، وآتيناه الحكمة صبيا. وظهرت أخبار هذا الرجل وانتشرت في الناس، ولذلك كان متألقا في القضاء، فقد روي أنه لما تولى القضاء ادعى عنده رجلان أن أحدهما أودع عند صاحبه وديعة من المال. واحد عم بقول له: أيها القاضي، أودعت عند هذا الرجل مبلغ من المال، فلما جئت لأطلبه أكل علي المال. فالتفت إلى المودع وقال أو فقال المودع عنده: أيها القاضي، هذا الرجل يدعي علي وليس عنده بينة، فما علي؟ قال له: اليمين. قال: أحلف اليمين؟ قال: لا تحلف، اصطبر قليلا. ثم قال للمدعي: أتذكر المكان الذي أعطيته فيه المال؟ قال: نعم أذكره، خارج البصرة تحت شجرة. قال: هل كان هناك أحد يشهد؟ قال: لا. فقال المدعي: اجلس. وقال المدعي: اذهب، فلعلك تذكر في المكان الذي أعطيته إياه شاهدا في المنطقة فتأتي به فيشهد لك. قال: أيها الأمير، ما عندي شاهد. قال: أقول لك اذهب فانظر في حول الشجرة في المكان لعلك ترى شاهدا. طيب هذا المسكين المدعي قال: يعني القاضي جيني؟ عم بقول له: ما في شاهد. عم بقول: يروح عند الشجرة. سأذهب إكراما لأمره. وخرج هذا المدعي. المدعى عليه بيرك إياس صار يحاكم القاضي الثاني. بعد شي نصف ساعة التفت إلى المدعي قال: أترى صاحبك قد وصل إلى الشجرة؟ قال: لا أيها القاضي، سع ما وصل. قال: من أين عرفت المكان أيها الكاذب؟ أنت بتقول ما دفع لك شيء تحت الشجرة، من أين عرفت أنه وصل أم لم يصل؟ إذن أنت مجتمع معه تحت الشجرة وأبضان منه المال. ذاك ذهب ورجع قال: ما رأيت أحد. قال: بل رأيت مالك أيها الأخ، أنا طالعت مالك، قم فأعطيه ماله أيها الظالم. هذا اسمه استخراج الفطنة والذكاء في ذكاء إياسي. وقد روي أنه جاءه رجلان كل منهما يحمل شملة، وأحداهما خضراء جديدة والأخرى حمراء بالية، وكل يدعي الأخرى، واحد يقول خضراء لي واحد يقول حمراء له. طيب نبدأ أجيب حجة هذول اثنيناتهم، كل واحد يقول هذه الخضراء لي لأنه جديدة. يطلع فيهم اثنين عمرهم 70 سنة، ما بحسن أقول لهم قديبي. فقال: يا غلام أعطني مشط. جاب مشط، اقترب وصار مشطهم كل واحد لحاله ويسحب الغبرة منه. طلع اللي شاف على رأسه غبرة الحمراء واللي شاف على رأسه غبرة الخضراء، أن الصوف إلا يندف. فقال لي من على رأسه غبرة الحمراء، قال: والله لو رأيت أنك قليل بصر لعزرتك، ولكنك قليل بصيرة، فخذ شملتك الحمراء وسر. منين بدك تجيب دليل انه هذا لا هذا؟ اثنين عم بحلفوا ايمان. فاستعمل المشط واخرج كل واحد منهما في وعد صاحبه. وروي ايضا عنه وعن ذكائه ان رجلا ايضا استودع مالا عند رجل، فلما طالبه به انكره، فاخذه الى اياس او ذهب هو الى اياس وقال: يا اياس، ان فلانا اخذ مالي وانكر علي. قال: أعلم أنك جئت إلي؟ قال: لا. قال: تعال غدا وتكلم معي في ذلك، بكرة بتجي لعندي وبتتكلم في ذلك، بس ما تشكي وانت بتشوفه عندي، انظر إليه واطلع، فإن لم يعطيك المال عد في اليوم الثالث. وأرسل إياس إلى ذاك المدعى عليه وأجلسه عنده المدعى عليه. وعند الظهيرة استدار إياس وقال لهذا الرجل: إن عندي في القضاء أيتام مات أبوهم وترك لهم أموالا كثيرة، وقد بلغني أنك تحافظ على المال وتثمره، وهو يحتاج إلى 10 عبيد ليحملوه، فإذا كانت ظهيرة غد فتعال إلي وجئ بالعبيد لأسلمك المال لتشتغل به للأيتام. هو عم يتحاكى معه، جاء ذاك الرجل اللي له عنده وديعة، فنظر إلى هذا المدعى عليه ونظر الثاني، بس نظروا إلى بعضهم، وسار ذاك الرجل هيك. قال له القاضي، قال له بس بتطلع عليه وبتمشي. فلما مشى لحقه هذا المدعى عليه وقال: يا فلان يا فلان، تعال، لماذا جئت؟ قال: جئت لأدعي عليك، فرأيتك عند إياس فقلت أؤجلها إلى غد. قال: تعال أعطيك مالك يا أخي. هذا أمبير ما بيعطي مال، عبقوله ما، تعال أعطيك مالك واذهب غدا إلى إياس وقل له كيف أعطيتك مالك. طلع المال اللي عند هذا 1000 دينار، هذاك بده يعطيه 1,000,000، فإذا اشتكى راحت منه 1,000,000. فأعطاه 1,000 دينار وجاء في اليوم الثالث ليقبض، وأرسل إياس للمدعي: تعال معه. فدخل عليه فجلسا وانتظر هذا المدعى عليه امتى بده يجيب، بجيب معه 10 عبيد يشيل المال. فلما انتهى الوقت وأذن الظهر قال: أيها القاضي، أين المال؟ قال: أي مال؟ قال: الذي وعدتني به. قال: لقد أعدته إلى صاحبه، فقد كان في خزانتك. قال: كيف؟ قال: ألم يكن لهذا مال عندك؟ قال: بلى. قال: ألم يطلبه فأنكرته؟ سكت. قال: ما أردت أو ما عرفت طريقة أستخرج بها المال إلا أن أغريك بأكثر منه، فلما سمعت بالأكثر تنازلت عن الأقل. كان إياس مع شدة ذكائه غير معجب بنفسه. في عندك مرحلة الإعجاب، في ناس بس وصلوا إلى مرحلة من الذكاء لا يقبلون النصيحة من الناس أو من العلم، وهي بتصير غالبا مع الفقهاء ومع الأطباء ومع المهندسين. الفقهاء بفتي، مو الفقهاء زمان، لا، فقهاء زماننا، واحد يفتي على مذهب، يأتيه آخر معه فتوى على المذهب الثاني، يقول له لا تصدق مثل ما قلت لك. لا، يأتي طبيب عم يعالج إنسان، يأتي أهل هالناس هالإنسان بيقولوا له بدنا نساوي جمعية أطباء. لا، بدكم تساوي جمعية أطباء، أنا ما بحضر. ليه؟ ليه؟ وقل ربي زدني علما. سئل إياس: هل رأيت رجلا أقوى منك حجة في القضاء؟ قال: بلى، ما غلبني إلا هذا الرجل. جاءني رجل فدخل علي وهو يتقاضى مع رجل آخر على بستان وأنه ملكه، فقلت لمن ادعى أنه ملكه: إن البستان ملكه. قال: بلى، ملكي، وهذا يدعي علي. فأردت أن أمتحن فقلت: كم شجرة في البستان؟ كم شجرة عندك في البستان؟ فنظر إلي الرجل ونظر إلى السقف تبع الغرفة، قال: أيها القاضي، منذ كم سنة أنت في غرفتك تحكم؟ قال له: منذ 10 سنين. قال: دون أن تنظر إلى السقف، كم خشبة في سقف غرفتك؟ قال: فزهلت، ما عددتها يوما. قلت: البستان لك. قال له: واحد عنده بستان بقوم بعد شجراته؟ في حياته ما بتخطر له. طيب جنابك بيرك تحت الغرفة وكان الغرف دائما إلى خشب، قال له: 10 سنين صار لك في الغرفة، عديت الخشبات تبع السقف؟ قال: فهذا وضع الحجة علي، فرأيته أزكى مني فحكمت له بالبستان. بقي 30 سنة قاضيا في البصرة، وما ورد عنه إلا أنه كان كل يوم بعد أن ينتهي من القضاء يقوم فيصلي ركعتين ويقول: اللهم أنت العدل، وأنت تحكم بين الناس يوم القيامة، وقد حكمت بما ألهمتني، فلا تجعلني ممن زل في حكمه ولا ممن جار في قضائه، فإن أخطأت فبعجزي وضعفي، وإن أصبت فبفضلك وجودك وكرمك. ثم يبكي ويقول: لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. بلغ إياس 76 من عمره، فرأى نفسه في المنام مع أبيه يركبان فرسا ويجريان معا لم يسبق أباه ولم يسبق أبوه. هاتوا رؤيا، أبوه متوفى، فرأى رؤيا هو أبوه على فرسين عبسة وجريد بتسابقوا، لا هو سبق أباه ولا أباه سبقه. فدخل على أهله فقال: أتدرون أي ليلة هذه؟ لا أهل كل، قالوا لا. قال: هذه ليلة استكملت فيها عمر أبي. أبوي ولد قبل 76 سنة مثل هذا اليوم، فأنا اليوم عمري قد عمر أبوي. ثم قام فاغتسل وصلى ركعتين واضجع في فراشه، وجاءوا ليوقظوه على التهجد فرأوا وصيته: أني عرفت من رؤياي أنني لا أسبق أبي ولا يسبقني أبي في عمره، واليوم بلغت سنه فأنا أغادر الدنيا في يوم عمر أبي الذي ولد فيه. وهذا قالوا قمة ذكائه، يعني فسر المنام اللي بدي يموت فيه. هنا قال الله تعالى: يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. فإن سمعت يوما هذا البيت من الشعر فتذكر هذا القاضي العادل الفقيه، إقدام عمرو في سماحة حاتم، في حلم أحنف في ذكاء إياسي. كان عمر بن عبد العزيز يقول: أنام وأنا مرتاح إن كان في البصرة إياس. إذا في البصرة إياس أنا سعيد، لأنني أعلم أنه لا يحكم إلا بما أراه الله، فإن الله جعل له فطنة من نور العلم، وزكاء من لقمة حلال، وحكمة من ضوء النبوة. رضي الله عن إياس ابن معاوية المزني الذي هو نموذج للحضارة الإسلامية في تألقها. فحضارتنا بنيت من زاهد وقائد وتاجر وفلاح وقاض، كلهم بلغوا القمة في عملهم. هكذا تبنى الأمم، وليس في تعصب وانغلاق وإغلاق وتطاحن وتزاحم. هكذا بنينا تلك الحضارة التي نقرأ عنها اليوم ونسميها الحضارة الإسلامية العظيمة. رحمكم الله أصحاب رسول الله، رضي الله عنكم أتباعهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.